والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل المسلمين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن النساء غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواقع. مما تقدم علم أن الحروف ومعاني الحروف نسب وإضافات وليست معاني مستقلة بل معاني آلية تحتاج في وجودها إلى الطرفين. إذا هناك مجموعة من المقدمات نرتبها حتى نصل إلى ما توصل إليه المصنف من أن أسماء الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. المقدمة الأولى أن المعاني الحرفية معاني نسبية ورقية كما تقدم. المقدمة الثانية أن المعاني النسبية بما أنها متقومة بالمنتصبين إذن تكون معاني جزئية حقيقية لا تقبل لأن تكون كلية. المقدمة الثالثة أن المعاني النسبية متباينة فيما بينها بالحقائق النوعية وبالحقائق الفرعية، فالابتدائية تباين في الحقيقة نسبة الظرفية ونسبة الظرفية تباين في الحقيقة النسبة إلى المكان النسبة إلى الزمان وما أشبه. كما أن نفس النسب الابتدائية متخالفة فيما بينها متضادة فيما بينها متضادة تضاد المنطق وإنما تتضاد الأفراد بالنسبة إلى بعضها البعض الأفراد الراجعين إلى حقيقة نوعية واحدة. من كل هذا شنو يتبين؟ يتبين أن الواضع إذا أراد أن يضع المعاني الحرفية لا بد له وأن يتصور يعني يضع المعنى الحرفي. بما أن المعاني الحرفية نسب جزئية معاني جزئية لا يمكن أن يضع الواقع أو يتصور صورة جامعة لكل النسب والإضافات لأن كل النسب والإضافات عدد لا محصور غير محصور لأنه كل نسبة مثلا نسبة الابتداء لها مئات بل آلاف النسب، نسبة الظرفية لها مئات بل آلاف النسب، فلا يوجد عندنا معنى حرفي جامع لكل النسب الأضافية. إذا كان كذلك إذن الواضع كيف يضع الحروف؟ كيف يضع أسماء الحروف؟ المصنف يقول يتصور معنى جامع، هذا المعنى الجامع بعد مو معنى حرفي وإنما معنى اسمي. يعني في مقام الواضع الواضع مثلا بالنسبة إلى من الابتدائية يتصور معنى اسمي مستقل هو كلي الابتداء ويلحظ هذا كلي الابتداء مرآة عاكسة لكل نسبة الابتدائية في الخارج. وهكذا في مسألة في الظرفية يتصور الواضع معنى اسمي مستقل هو الظرف، يرى هذا الظرف عاكسا للنسب الظرفية في الخارج. بناء على هذا الواضع يتصور عنوان كلي، هذا العنوان الكلي بعد مو معنى حرفي ليس خلق، هذا معنى اسمي لأنه مستقل. الواضع يرى هذا المعنى الاسمي المستقل مرآة عاكسة للنسب الخارجية. بناء على هذا الكلام الوضع شنو كان؟ صار عام لأن معنى اسمي. الموضوع له شنو هو؟ صار. خلينا نقرأ هذا الكلام بعدين أكو إشكال على كلام المصنف راح نذكر شلون. ثم إن المثل صفحة 18 النسب الحرفية يعني غير محصورة. هذا بعد تقديم المقدمات الأولى أن النسب معاني ربطية. اثنين النسب معاني ربطية. اثنين معاني جزئية. ثلاثة متباينة في الحقائق. أربعة متكثرة في النسب. يعني أعداد النسب لا حصر لها لأنها كثيرة. فالمصنف فورا ذاكر المقدمة الرابعة ثم أن النسب الحرفية غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع. الواضع مو معقول أن يتصور صرت نسب لا عد لها لا نهاية لها لأن المحدود لا يحيط باللا محدود. لعد شي سوي الواضع عند وضع الحروف فلا بد في مقام الوضع لها لهذه النسب من تصور معنى اسمي يكون هذا المعنى الاسمي عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها في الخارج. زين وليس العنوان في نفسه نسبة على المعنى الاسمي هو مو نسبة وإنما معنى اسمي مستقل كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية. النسبة الابتدائية مفهوم معنى اسمي مستقل مو معنى ربط كمعنى من المشار بهذا المفهوم مفهوم اللفظ إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية في الواقع الخارجي ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي يعني النسب الخارجية التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها الجامع اللي هو المعنى المستقيم وبعبارة أخرى. العبارة الأخرى المصنف يريد يقول هالشكل إحنا الحمل عندنا على قسمين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. ملاك الحمل الذاتي الأولي حمل المفهوم على المفهوم. الفرق شنو؟ أن يكون المحمول مفصل للموضوع الموضوع يكون مجمل يجي المحمول يفصل هذا الموضوع مثل الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق حمل مفهوم الحيوان الناطق على مفهوم الإنسان في الحقيقة دون مصداقا واحد. الإنسان هو الحيوان الناطق الحيوان الناطق هو الإنسان. لكن احنا في الحمل شو نسوي؟ حملنا الحيوان الناطق اللي من حيث الذات هو نفس ذات الإنسان حملنا هذا المفهوم على مفهوم الإنسان. شنو وظيفة هذا الحمل؟ شنو فائدة هذا الحمل؟ عندما نقول الإنسان ونسكت هذا المعنى الإنسان يصير مجمل بالنسبة لنا حدود الإنسان ما مبينة. فعندما نقول الإنسان حيوان ناطق هذا الحيوان الناطق المحمول إجا فصل حدود الموضوع واتسع الموضوع قال هذا مركب من حقيقتين مشتركة وخاصة. في الحمل الشائع الصناعي الملاك مو حمل المفهوم على المفهوم بل حمل المفهوم على المصداق بحيث يكون في الواقع الخارجي في الوجود الخارجي أكو اتحاد بين المحمول والموضوع. مثل تقول زيد إنسان. الإنسان مع زيد زيد مصداق الإنسان الإنسان هو مفهوم الإنسان صحيح لكن في الواقع الخارجي زيد هو الإنسان والإنسان هو زيد متحدين في المصداق. فإذا ملاك الحمل الشائع الصناعي الاتحاد في الواقع الخارجي مع حمل المفهوم اللي هو الإنسان على المصداق اللي هو زيد. ملاك الحمل الذاتي الأول شنو؟ حمل المفهوم على المفهوم بحيث المحمول يكون مفصل لحدود الموضوع. بناء على هذا الكلام المصنف يقول احنا عندما نلحظ المعنى الحرفي نضع له معنى جامع نتصور له معنى جامع. هذا المعنى الجامع شنو هو؟ المعنى الاسمي المستقل بالنسبة الى الابتداء. الابتداء بالنسبة الى نسب من الابتدائية يعني كل ابتداء ابتداء ابتداء جزئي في الخارج نتصور له ابتداء جامع. هذا الابتداء الجامع معنى اسمي نلحظه بحيث ان يكون محمولا بالحمل الشائع الصناعي. يعني شنو؟ يعني الابتداء مفهومه يتحد مع مصداق من الابتدائية وين؟ الصدق. مثل الإنسان وزيد، مفهوم هذا الإنسان يتحد في الخارج وين؟ مع زيد. مفهوم الابتداء هذا الكلي هذا الجامع يتحد في المصداق الخارجي وين؟ في سبته من البصرة إلى الكوفة، في هذا المصداق يتحد. فإذا المعنى الاسمي يتصور بنحو الحمل الشائع منطبق على جزئياته في الخارج، مو بنحو الذات الحمل الذاتي الأولي. ليش؟ لأن الحمل الذاتي الأولي بالنسبة للابتداء هذا معنى مستقل، معنى اسمي بعد مو معنى حرفي. خلاصة كلام المصنف هو هذا. وبعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية، يا نسبة ابتدائية بالحمل الشائع. يعني شنو بالحمل الشائع؟ الموضوع له هاي المعنى الحرفي، المعنى المتصور الواضح شنو هو؟ المعنى الاسم المستقل. الابتداء كلي الابتداء يتحد في الخارج في من الابتدائية، كلي الظرف يتحد في الخارج في الظرفية وإلى آخره. وأما النسبة الابتدائية بلحاظ كلي، يعني كلي النسبة الابتدائية بالحمل الأولي، فليست بنسبة حقيقة، بل هذه بالحمل الذاتي الأولي النسبة الابتدائية أو كلي الابتداء يكون طرفا للنسبة، يعني معنى مستقل، مو هو نسبة بل نسبة تتقوم بينه وبين غيره، طرفا للنسبة يعني من جهة واحدة. كما لو قلت الابتداء شو صار طرف هنا؟ الابتداء صار معنى اسمي بالنحو شنو يعرف؟ الابتداء هنا أنا مبتدأ صحيح؟ فصار معنى مستقل أحد أطراف النسبة. مثل تقول مريم وزيد هذول زوجان، فزيد طرف للنسبة، مريم طرف للنسبة، النسبة شنو هي؟ الزوجية. فإذا قلنا الابتداء كان من المكان الكذائي، هذا الابتداء مو هو نسبة، صار طرف للنسبة، هذا ابتداء بالحمل الذاتي الأولي اللي هو المعنى الاسمي مو المعنى الحرفي، بل تكون طرفا للنسبة. كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان، أما لو كان الابتداء نسبة شنو نقول؟ نقول سيرته شوف هذا طرف من البصرة إلى الكوفة، البصرة إلى الكوفة هذا هو الطرف، النسبة بينهما شنو هي؟ هاي المين. ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها، هيئات الأفعال المشتقات. فالوضع في الجميع عام لأننا نلحظ معنى اسمي مستقل كلي الإشارة كلي الموصول، نلحظه منطبقا في الواقع الخارجي على الذي في هذه الجملة وهذا في هذه الجملة وإلى آخره. هذه نتيجة نظرية المصنف. لكن على الظاهر يمكن أن يلي إشكال على كلام المصنف، بحيث تكون النتيجة أن وضع الحروف إما من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أو يكون وضع الحروف من قبيل الوضع العام أو الموضوع له العام. أما وضع عام وموضوع له خاص هذا مو ممكن بالنسبة للحروف. ليش؟ لأنه إذا تتذكرون إحنا قلنا هنالك بناء على نظرية المصنف اللي كانت النظرية الثالثة مقابل نظرية صاحب الكفاية، ومقابل صاحب النظرية اللي يقول أن المعنى الحرفية لا معنى لها كحالات الإعراب في الجمل. صاحب الكفاية اللي يقول أكو بينهما اتحاد، المعنى الحرفي متحد في المعنى الاسمي والتغايص اللي حاضر الاستعمال. زين المصنف شنو قال؟ قال المعنى الحرفي يباين في الحقيقة المعنى الاسمي. إذن شلون الإنسان يباين الحجر؟ المعنى الاسمي يباين المعنى الحرفي، وبين وجه المباينة. كانت وجه المباينة شنو؟ أن المعنى الاسمي مستقل معناه في نفسه لنفسه، أما المعنى الحرفي في غيره لغيره، معنى نسبي وربطي، كل قيمة ما إلى سوى قيمته أنه يربط بين الاسمين أو يربط بين الاسم والفعل وما أشبه. إهنا للمصنف شنو انتهى؟ انتهى إلى نتيجة أننا عندما نضع المعاني الحرفية نتصور انتبهوا الى وجه كلامه. قال نتصور معنى جامع، هذا المعنى الجامع ينطبق على المصاديق الخارجية للحروف. هذا المعنى الجامع عبر عنه شنو هو؟ معنى اسمي مستقل. سؤال: هل يمكن للحقيقة المباينة لحقيقة ثانية أن تنطبق عليها في الخارج؟ هل يمكن للحجر الذي هو يباين حقيقة الإنسان يكون هذا الحجر مرآة للإنسان في الخارج أو منطبق على الإنسان في الخارج؟ المباين لا ينطبق على المباين، المخالف في الحقيقة لا يكون مصداق أو لا يكون مرآة إلى الحقيقة المباينة. فكيف يقول المصنف هنا المعنى الاسمي يؤخذ عنوانا جامعا للمعاني الحرفية الجزئية في الخارج مع انه الحقيقتان متباينتان؟ واضح الاشكال لو واضح. نتيجة هذا الكلام المصنف لو لازم يقول نتصور معنى جامع لكلي النسب والمعنى الموضوع له ايضا كلي النسب، فيصير وضع عام وموضوع له عام. او يقول من البداية اصل بما ان المعاني الحرفية متباينة الحقيقة لا يمكن تصور الجامع له، فنتصور نسبة جزئية مثل وضع زيد في الخارج، مثل وضع الاعلى، مثل وضع خاص وموضوع له خاص. هذا الاشكال اللي احتمالا يرد على كلام المصنف. هذا الكلام انتهى. النقطة الاخرى اللي المصنف ذاكرها من ضمن المقدمات هو الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز من الاستعمالات الرائجة في الشريعة، ولعل بعض الأدباء والمفسرين يقولون أن حلاوة اللغة العربية أنها أكثرها مجاز، وحلاوة القرآن الكريم أيضا أن أكثر استعمالاته مجاز. بناء على هذا يحتمل أن تأتي بعض الأدلة الشرعية وفيها استعمالات مجازية. لذلك الأصوليون اعتادوا على أن يذكروا فرد مقدمة مختصرة حول الحقيقة والمجاز، وما هي الحقيقة وما هو المجاز وما هو الملاك في صحة استعمال الحقيقة إلى المجاز. لذلك المصنف يذكر في المقدمة يلمح إلى هذا الموضوع، وإلا نفس هذا الموضوع هذا مما يجب أن يبحث في علم صداقة. الحقيقة هو المنسوب إلى الحق، الحق يعني الثابت، الثابت الذي لا يزول هذا يسموه حق، فالحقيقة هو الثابت أيضا. ومنهم الحقيقة. الحقيقة يعني شنو؟ يعني الكلمة إذا استعملت في مكانها الأصلي فيما وضعت له هذا هو مسمى الحقيقة. العرب وضعوا كلمة أسد إلى الحيوان المفترس، فإذا استعملت كلمة أسد عند التخاطب في الحيوان المفترس هذا الاستعمال يسموه حقيقة، يعني استعمال ثابت، أبقيت الكلمة على ثابتة على مكانها الأصل. مقابل هذا المجاز، المجاز يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مثل استعمال أسد في الرجل الشجاع. الرجل الشجاع ما وضع للأسد، وإنما الأسد هو الحيوان المفترس، ولكن تجوزا مسامحة تستعمل كلمة أسد في الحيوان المفترس، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ليش يسموه مجاز مقابل الحقيقة؟ يقولون يسمى مجاز لأنه الذهن يجوز يعبر من استعمال هذا اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، كأنه يصير المعنى الحقيقي جسر يعبر على المعنى الثاني المعنى المجازي. هذا هو وجه التفسير. زين، حتى احنا عندنا استعمال حقيقي وعندنا استعمال مجازي وعندنا استعمال خطأ. يعني ثلاث اقسام من الاستعمال عندنا. مثل كلمة أسد إذا استعملتها في الرجل في الحيوان المفترس هذا استعمال حقيقي. أسد إذا استعملتها في الرجل الشجاع هذا استعمال مجازي. أما إذا قلت أسد وأشرت إلى الكتاب أو أسد أشرت إلى شجرة هذا الاستعمال غلط، لا هو حقيقة لا هو مجازي. ليش؟ لأنه صحة الاستعمال المجازي تحتاج إلى نوع علاقة، بحيث احنا في بعض الكلمات يصح فيها احيانا عندما نتكلم مجازا يصير المجاز مالنا صحيح، في بعض الاحيان عندما نستعمل المجاز مالنا يصير خطأ. اذا كان اكو مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هذا الاستعمال مالنا صحيح، اما اذا مشابهة ماكو فهذا الاستعمال مالنا خطأ. لذلك احنا عندما نستعمل أسد في الرجل الشجاع لأنه أكو مشابهة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس وهي الافتراس والشجاعة صحيح؟ نقول استعمال الأسد في الرجل الشجاع صحيح. أما لأنه ماكو أي مشابهة بين الشجرة وبين الحيوان المفترس نقول استعمال الأسد في الشجرة استعمال غلط. هسه هنا نقاش طويل عريض بين الأصوليين والبلاغين اللي شنو هو ملاك المجاز؟ ما هو الملاك؟ النظرية المختصرة اللي بالنتيجة المصنف هل يتبناها وهي نظرية الميزة النائيني أيضا أستاذ المصنف يقول الملاك في المجاز هو الطبع والذوق السليم. إذا الذوق البشري يستثير بعض الاستعمالات في المجال يشوفها مو استعمال هجين، استعمال جميل لا يتناثر مع الطبع البشري لا يتناثر مع الذوق الإنساني فيكون هذا الاستعمال صحيح. أما إذا يتناثر مع الذوق البشري يتناثر مع الطبع الإنساني يقول الاستعمال المجازي مو صحيح. مقابل نظرية المصنف نظرية أخرى تقول لا، استعمال المجاز حسب شرط الواضع. يعني أهل اللغة عندما وضعوا اللغة العربية قالوا يجوز لك أن تتكلم أن تستعمل أسد في الرجل الشجاع ولا يجوز لك أن تستعملها في الشجرة. هم اشترطوا الواضع للغة اشترط قال في هالأماكن يجوز لك في هالأماكن لا يجوز لك. أما المصنف يقول الواضع ما إلى أي موضوعية، الموضوعية للطبع الإنساني للذوق الإنساني، وين ما شفنا أكو ذوق ينسجم ويا الكلمة نشوف الاستعمال صحيح حتى لو الواضع قال هذا مو صحيح. إذا الذوق الإنساني انسجم معه لم ينسجم مع كلمة حتى لو الواضع قال صحيح احنا نقول مو صحيح. المصنف بعدين هم يجيب طريق معين خلي نقرأ سريع ونمشي. سبعة، الاستعمال حقيقي ومجازي. استعمال اللفظ في معناه الموضوع له هذا استعمال حقيقي يسموه نسبة إلى الحق الثابت، واستعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لكن المناسب له. يعني يشترط في المجاز شنو اكو؟ اكو مناسبة هذا يسمى مجاز. واما استعماله في غير المناسب فغلط، وهذا امر محله وفاق ما هو واحد يناقش فيه الكلمة، ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال مو في التعريف، في الاستعمال المجازي. في شنو الخلاف؟ في ان صحة المجاز يعني الاستعمال المجازي هل هي يعني هاي الصحة متوقفة على ترخيص الواقع واجازة الواقع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان. بعض الأدباء قالوا علاقات المجاز 25 علاقة، علاقة المحل الحال والمحل والسبب والمسبب والعرض والعارض وأدب والكل في الجزء والجزء في الكل، ذكروا مجموعة من العلاقات، قالوا عدوها 25 علاقة، بعضهم أرجعها إلى 3. هل الخلاف في صحة استعمال المجاز هل 25 علاقة فقط في دونها باطل أم لا، حسب ما يؤديه الذوق؟ هاي نظرية الأولى. أو نظرية ثانية، أو أن صحة استعمال المجاز طبيعية، يعني طبيعية بشرية تابعة لاستحسان الذوق البشري السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له اللي هو المجاز مناسبا للمعنى الموضوع له اللي هو الحقيقة واستحسنه الطبع البشري صح استعمال اللفظ فيه، وإلا إذا قبحه الطبع البشري تناثر معه فلا. المصنف ينتخب النظر يقول والأرجح القول الثاني أنها طبعية. ليش؟ يجيب مؤيد ودليل، لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا حتى الواضع ما كان يرضى. إذا كان الواضع قال يابا لا يجوز استعمال الأسد في الرجل الشجاع، إذا كان الشاعر يجيبها في شعر من أشعاره، ها يشوف هاي هجينة الاستعمال الطبع البشري يستحسن، وإنما نعم الواضع وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة تمليان الأسد إلى خصفة باردة، فرد صفة أنه شجاع ومفترس، فرد صفة أنه رائحة السمى للأسد سريحة جدا اللي يسموها البخر. فإذا فرد واحد يستعمل يشوف فرد إنسان سمى كريه الرائحة يقول هذا أسد، تشبيها بالأسد اللي هو أيضا كريه رائحة السمى، صحيح هذا الاستعمال؟ إذا بناء على النظرية الأولى يصح، بناء على نظرية المصنف يقول الطبع البشري يستقبح، يقول الذوق لا ينتجب معه، بل وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون، وإن رخص الواضح لكنه قبيح ومؤيد ذلك. هذا بعد مو دليل، مؤيد ذلك المصنف يقول جميع أهل اللغات الإنجليزية والفارسية والتركية والكردية والعربية والهندية وإلى آخره جميعهم يتفقون أنهم على الرجل الشجاع يطلقون أسد. هذا دليل على أن النوع الإنسان طبيعة الإنسان بما هي إنسان بغض النظر عن اللغات تستذوق تستحسن أن يستعمل أسد فقط. يعني الإنجليزي لما يريد يجيب في الشعر ماله يمثل على رجل شجاع يقول أسد، الهندي يمثل الرجل الشجاع بالأسد، الفارسي يمثل الرجل الشجاع بالأسد. هذا دليل على أنه نوع الإنسان يستحسن هذا الاستعمال مو شرط الواضع، لأنه لعله الأسد إذا بمع النظرية الأولى في اللغة العربية الواضع قال يصح استعمال الأسد في الرجل الشجاع، أما في اللغة الإنجليزية من يقول هالشيء بالمستحسن، لكن استحسان الجميع هذا كاشف على أن النظرية حسب الطبع وحسب الواضع، ومعين ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية. فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر، مما يكشف على أن ملاك استعمال المجاز هو الاستحسان للطارئ. هاي هم المقدمة السابعة. المقدمة الثامنة، هل الملاك في الألفاظ وفي الدلالات اللفظية علم المتكلم والسامع بالوضع اللغوي للألفاظ للكلمات، أم الملاك مؤلف اللفظ في أي لفظ كان؟ فليكن الملاك هو القصد، قصد الإفهام من قبل المتكلم للسامع. ما هو الملاك؟ هذا قد بحث طويل عريض صار عند الأدباء، فبعضهم قسموا الدلالة اللفظية إلى قسمين، الدلالة التصورية اللي تسمى بالدلالة الوضعية أيضا، والدلالة التصديقية اللي يسموها بعض علماء الأصول الدلالة الاستعمالية، اللي يقول الميلاد في استعمال اللفظ في المعنى هو العلم بالوضع، الوضع اللغوي يعني. يقول عندنا دلالة تصورية وعندنا دلالة تصورية. اللي يقول الميلاد في استعمال الألفاظ في المعاني مو العلم بالوضع، سواء علمت بالوضع أو ما علمت بالوضع، الميلاد هو أنك تحرز وتعلم بأن المتكلم يقصد المعنى. مثال: إذا المولى قال لعبده ائتني بماء، هنا عندنا دلالتين. مرة الدلالة الوضعية شنو؟ العبد يفهم بأن كلمة ماء تدل على هذا السائل المخصوص في الوضع اللغوي، يعني إذا يرجع إلى الكتب اللغة يقول الماء هو السائل الخاص. ائتني يعني جيب لي مي، هذا معنى. هل الميلاد بمجرد أن المولى قال لعبده بماء تردد عليه فورا بعد ما يأتي سبب يروح يجيب لي خلاص مي؟ هذا هو الميلاد. ما يمكن من الألفاظ الميلاد بالوضع اللغوي، وإنما الملاك ما قصده المولى من الكلام. المولى ربما قال لعبده ائتني بماء ومراد من الماء مو هذا الماء المطلق، مراد ماء الرمان. ما هو الملاك؟ فإذا العبد راح جاب له مي والمولى ما كان يريد هذا المي لكن أطلق لقبه قال ائتني بماء، معناته العبد مو ممتثل. ما هو الملاك؟ هل الملاك الإرادة في الكلام، القصد في الكلام، أم الملاك الظهور من الكلام؟ شنو يستظهر من الكلام؟ من هنا قسموا الدلالة إلى تصورية، يعني ما يتصور من اللفظ، ما يستظهر من اللفظ، وإلى دلالة تصديقية يعني ما يتصدق فيه، يعني ما يلزم منه التصديق والصدق في الكلام. جماعة يقولون الاثنين عندنا. لذلك إذا المولى قال روح جيب لي ماي لازم تحرص بأن المولى لما قال لك جيب لي ماي يعني هذا الماي ومرادة تجيب لي بارد مثلا او تجيب لي شرب، هذا هو ظهور العقلاء. المولى لما يتكلم كلمة انه الاصل يريد هذا المعنى الظاهر، ما يريد فرد معنى اخر، والا اذا يريد المولى يكون الظهور ماله اذا يقول جيب لي ماي ومرادة بارد، هذا معناته تخاطب عقلاء بعد مو معقول الا بألف كريمة في الكلام. ليه؟ لأنه لعله المولى يقول لك جيب لي مي ومرادة مثلا بارد، جيب لي مي مرادة مثلا كتاب، جيب لي مي مرادة أكل. إذا لا نعتمد على ظهور الكلام ما يتصور من الكلام، شنو فائدة الكلام؟ لذلك يقولون الدلالة التصورية موجودة ونحتاج في مقام الامتثال أن يكون المولى يريد هذا البيان، إذا سكت نكتفي بالدلالة التصورية. المصنف مو من أتباع هذا الخط، يقول الملاك أخذ دلالة تصورية مع الذهن. المصنف يترقى في الكلام، يقول كل الأدلة اللفظية دلالات تصورية، دلالات تصورية مطلقا مع الذهن. ليش؟ سبب ذلك المصنف يقول احنا نسأل ما معنى الدلالة؟ إذا عرفنا نعرف الدلالة، شنو هو الدلالة؟ المصنف يقول الدلالة ما يستكشف يستكشف بها علاجها، ما يستكشف من وجود الدال على وجود المدلول. ثلاث اشياء عندنا في الدلالة: اولا كشف يستكشف، اثنين دال اللي هو اللفظ دليل، ثلاثة المعنى الذي قام عليه الدليل المدلول. من وجود الدال يستكشف وجود المدلول. بناء على هذا الكلام دلالة تصورية ما عندنا، فقط كل الدلالات تصديقية. ليش؟ لأنه إذا المتكلم قال ائتني بماء جيد، وهو مراد المتكلم ائتني بطين، هنا هذا كشف ودلالة صار؟ لا، لأن أنا المتكلم ما أريد أكشف عن طبيعة الماء الخارجية بهذا الكلام، أريد أكشف عن طبيعة الطين الموجودة تحت هذا الكلام. بناء على هذا الكلام دلالة ما رح. أما إذا قلت ائتني بماء وأقصد هو هذا الماء الخاص، إذا أقصد هذا الماء الخاص يصير كشف في الدلالة. لذلك المصنف يقول دلالة تصورية ما عندنا، كل الأدلة تصديقية. ليش دلالة تصورية ما عندنا؟ يعني يقول التصوري الدلالة التصورية من قبيل تداعي المعاني ومن قبيل الدلالة. شلون تداعي المعاني؟ إذا أنت شفت اثنين من أصدقائك دخلوا في مصارعة حارة وقوية بين طرفين، فأنت بعد يومين أو ثلاثة أيام بس تشوف واحد من المتصارعين تتذكر حالة المصارعة، صحيح؟ تتذكر أنه في فلان يوم هذول اثنين متصارع. هذا صرت تداعي معاني، يعني من تصور هذا المتصارع يصير لك انتقال في الذهن إلى حالة المصارعة مالك. تداعي يعني المعنى هذا اللي حاصل في ذهنك يطلب ويستدعي المعنى الثاني. هذا مو من قبيل الدلالة، هذا من قبيل الإخبار والإحضار في الذهن. أما من قبيل الدلالة شلون لازم يكون؟ لازم المتكلم عندما يقول ائتني بماء، ما سابقا ما موجود في ذهنك، الآن جاي ينشئ منك هذا الطلب، يريد منك الآن الماء، فهذا كشف عن مراده، كشف عن قصده الباطني. ائتني بماء يكشف عن قصد المتكلم الباطني، فيكون فيه دلالة. أما تصوري دلالة ليش؟ هسه بعدين راح نجي نبينه. خلي نقرأ هذا المقدار. شيخ إذا هو أصلا إذا ما يعرف بالوضع المسمار موضوع لهالسائل، يعني بمعنى إذا أصلا مثل عند التصور شو أصور المولى؟ شو قصد خمسين ولا قصد جبن؟ المهم أن يحرز المولى في مقام البيان هذا. لذلك المصنف يقول في الدلالة التصديقية كان ثلاث شروط، إذا توفرت نلجج عليها. قسموا الدلالة إلى قسمين: التصورية يعني الوضعية، والتصديقية يعني الاستعمالية. واحد التصورية، شنو هي التصورية؟ وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدور اللفظ من اللافظ من المتكلم، ولو علم أن اللافظ لم يقصده، حتى لو كان المولى ما يريد منك الماء المطلق، بمجرد أن استمعت تقدر تروح تجيب له ماء. كانتقال الذهن الى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي. لا يقول لك اسد، رايت اسد، شنو تفهم؟ تفهم الحيوان المفترس، حتى لو هو واقعا المتكلم ما كان يريد الحيوان المفترس، يريد المجهول. ليش؟ لان اللفظ وضع للحيوان المفترس، مع ان المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم. فاذا الملاك ملقى، الملاك الظهور، التصور الذهني. وكانتقال الذهن الى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي او النائم او الغامض. اذا فرد واحد نايم من هذا نومه عميقه، شاف حليب، فرد مره قال هذا الاسد، هذا الاسد بالنوم، شنو تفتهم منه؟ حيوان مفترس، مع انه نائم، النائم عنده قص معه، لكن مع ذلك ينفرد من لفظ اسد او هذا اسد ينصرف منه المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المختلف. فإذا الملاذ في الاستعمالات هو ما يظهر من اللفظ مو ما يقصده المتكلم، لأن النائم عندما يقول هذا أسد لم يقصد الحيوان، لم يقصد هذا اللفظ، ولكنه يظهر يستظهر المستمع منه هذا المعنى. استعمال الساهي والغالق هم أكثر فرق طفيف بينهما. الساهي يعني الذي ليس له قصد إلى اللفظ، أما الغالق إلى قصد إلى اللفظ ولكن اللسان يحفظ. فالفرق بينهما في القصد، أحدهما له قصد الثاني ما إلى قصد. اثنين الدلالة التصديقية، وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد المتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه. لذلك يشترط في تنجس التكليف شنو أن يكون؟ أن يكون العبد يفهم أنه واقعا المولى لما قال له جيب لي مي واقعا يريد منه المي، ما يريد منه بارد، ما يريد منه شربت أو شيء ثاني. وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء، إن شاء الله راح نجي بعدين نكملها. والحمد لله رب العالمين.